بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة نبي، والذي يأتيكم بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. برنامج قصة نبي نقف عدة وقفات مع مجموعة من القصص لنستلهم العبر والأحداث التي عاشها أنبياء الله وقصها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتحفنا بالحديث حول هذا الموضوع ضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، فمرحبا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. كما يشاركنا الأخ مسلم الصحيني مداخلا ومعلقا، أهلا بك مسلم. أهلا بك شيخ خالد. نبي الله نوح عليه السلام لبث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد واجه العناد من شدة ما لقاه من قومه، وفي الأخير لم يؤمن معه إلا نفر قليل يسير جدا. لو تحدثنا وإياكم دكتور خالد عن نبي الله نوح والطوفان الذي حل بقومه. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، سبقت رحمته غضبه، له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخبر أولئك القوم وما قص الله تعالى في محكم كتابه من أخبار سادات الرسل مع أقوامهم وأئمة الخلق مع من بعثوا إليهم، فيه من العبرة والعظة والتذكرة ما ينبغي للمؤمن بل لكل قارئ أن يعتبر وأن يتعب، لا سيما أهل الإيمان الذين يؤثر عليهم القرآن هداية وذكاء ويصدقون أخباره ويقفون عند عجائبه ويحركون به القلوب. مثل هذه الأخبار التي قصها الله تعالى توجب العبرة والعظة، ولهذا كرر الله جل وعلا ذكر أخبار الأقوام الذين بعثت فيهم الرسل وما كان منهم وكيف كانت مصائرهم وانتهت مآلاتهم، عبرة وعظة لكل من يتعب ويعتبر فيقف مع نفسه لئلا يكرر ما وقع فيه غيره من أنواع الردى والشر. وقد قيل السعيد من وعظ بغيره. لذلك من المهم ومن الضروري أن ننظر إلى هذا القصص وما ذكره الله تعالى من هذه الناحية. الله تعالى ذكر في كتابه الحكيم مهلكات وقعت في الأقوام السابقة ونوازل ومثلات حلت في أقوام مضوا. هذه المثلات وتلك الأخبار ليست قصصا وأساطير لا حقيقة لها، بل هي وقائع حصلت ووقعت، وقد أقام الله جل وعلا شواهد ذلك فيما يراه الناس. فقضية الطوفان على سبيل المثال، أجمعت الأمم على اختلاف أديانها وعلى اختلاف أفكارها على أن الماء قد غمر الأرض كلها يوما من الدهر، وهذا هو طوفان نوح عليه السلام. فلا خلاف حتى على مستوى اللادينيين الذين لا يؤمنون بالرسالات، لا خلاف في أن الأرض مطى عليها مرحلة وفترة طمى الماء على الأرض كلها فغطاها فلم يبقى شيء فيها من اليابسة. إنه الحدث الكبير الذي حصل لأبي البشرية الثاني نوح عليه السلام، فهو أبو البشر، فنحن جميعا ذرية نوح عليه السلام. فنوح لما جاء إلى قومه دعاهم إلى الحق والهدى، وذكر من أسباب القبول والهداية ما تلين له القلوب وتستجيب له الأفئدة، لكنه جاء إلى قوم غلفت قلوبهم بالعناد وطمست بصائرهم، فكانوا في غاية السوء مع نوح عليه السلام، رغم أنه سلك في دعوتهم كل سبيل وطرق كل طريق على مدى عمر ممتد، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طلبوا منه أن ينزل بهم العقوبات، وكان يستاني بهم ويصبر عليهم ويقول لهم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. كانوا يستهزئون بمن يتبع ويقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادر، يقول اطردهم ونحن نتبعه. فكان يقول لهم ما أنا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وهذا ذكر خالد الملاحظ من جميع الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء، تجد أن النبي يأتيهم بالتودد باللين بالرحمة بدءا، وتجد العناد والاستكبار وعدم الاستجابة لكلام النبي، فسبحان الله تكون قد قامت الحجة وأقامها ذلك من النبي على ذلك القوم. بالتأكيد، ومحاجة الأنبياء تلمس فيها نفس العبودية، العبودية لله عز وجل والرحمة بالخلق. شوف لما قالوا له فيما في سياق مناقشتهم له يعني اطرد هؤلاء، قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ثم يقول لهم في غاية التذلل، يعني لو كان الأمر إلي لنظرت، لكن الأمر ليس إلي، فيقول لهم ويقول من ينصرني من الله إن تركتهم، من ينجيني من عذاب الله، أنا لست داعية ومنجيا لفئة دون فئة، أنا رسول للجميع، فالجميع ينبغي أن يقبل ما جئت به، ولن أطرد من ترونه ضعيفا لأجل أن يقبل ذلك الكبير والشريف. هذا دين رب العالمين، يستوي فيه الصغير والكبير والشريف والوضيع، لا فرق بين الناس في ذلك. وقد طلبوا منه معجزات، وطلبوا منه أشياء لا لأجل أن يصدقوه بل لأجل أن يعجزوه، فكان يقول لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني أنا لا أقول أني جئت شيء خارق لعوائد الناس وأحوالهم من كل وجه، أنا عبد مرسل أدعوكم إلى عبادة الله وحده. ولذلك يقول لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أقول ولا أقول الذين تنزل عيونكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لما وصلوا إلى مرحلة وحد أغلق عليهم وأقيمت عليهم الحجة من كل وجه، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني إحنا تعبنا معك من كثر هذه المحاورة والأقل والعطاء والمناقشات، يعني إلى متى سنستمر؟ كانوا يقول إلى متى أن تهددنا ولم تنزل بنا العقوبة، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا في غاية الاستكبار. الرسول لا يملك مفاتيح وخزائن السماوات والأرض، هو عبد مرسل يمتثل أمر الله تعالى فيصبر ويكابد. ولذلك لما قالوا له هذه المحاجة التي في ظاهرها أنهم يعني غلبوه وانتصروا عليه وأفحموه، قال إنما يأتيكم به الله، لست أنا الذي يأتيكم بالعقوبات ولا أنا الذي أنزل بكم المثلات، إنما يأتيكم به الله هو الذي يأتي به. وهذا فيه الخروج عن كل نوع من الارتفاع والعلو على الخلق، وهو عبد الرسول، إنما يأتيكم به الله ابتداء وتحديدا للتوقيت يأتي به الله متى شاء. فلذلك قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. بعد كل هذا الاستكبار والإباء وطول الرسالة أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طبعا هذا شاق على الرسول الذي أمضى هذه المدة الكبيرة الطويلة في دعوة الخلق وهدايتهم ثم يؤمن به نفر قليل، نفر تحملهم سفينة. تصور كم عددهم، كم يكونون في ذلك الوقت الذي ليس فيه ما نحن فيه من ثورة صناعية، سفن كأنها مدن، لا سفن يعني ذات ألواح وجسر، مسامير وألواح بسيطة. كم سيكون من في هذه السفينة؟ أنهم ليسوا شيئا كثيرا، لم يكونوا كثيرا، لا سيما وأن حمل مع هذه السفينة طائفة من الحيوان كما جاء في جملة من الأخبار. إذن هناك قليلة آمنت بنوح عليه السلام رغم طول المدة التي بذلها في دعوته وأمضى فيها رسالته. لذلك من لطف الله بعبده ورسوله نوح عليه السلام عزاه وسلاه، قال له فلا تبتئس بما كان يفعله، أي لا يصيبك البأس والحزن والضيق لأجل عدم امتثالهم وعدم قبولهم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. طيب ما المرحلة القادمة بعد هذا الإخبار الإلهي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ أثناء الفلك جاءت بشائر وأوائل النذر والعقوبات، استعجل العقوبة فجاءت بشائرها. أثناء الفلك ولقد كان في صنع الفلك من الابتلاء لإبراهيم وقومه ما أخبر به جل في علاه، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يضحكون عليه، لم يكونوا يعرفون السفن كما قال بعض أهل التفسير، ما كانت صناعة السفن معروفة. ثم إنه كان في منطقة ليس حوله بحر، فكانت صناعة السفينة يعني أمر خارق للعدو، لذلك وصفوه بأنه مجنون وأنه لا عقل له. يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، إذن هو صناعة برعاية رب العالمين وأمر الله جل وعلا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لا تخاطبني. يبين أن نوح عليه السلام كان يستأني بقومه ويطلب من الله تعالى أن يمهلهم وأن يهديهم، ولذلك قال لا تخاطبني، فهذا نهي من الله جل وعلا لهذا النبي الكريم أن يشفع فيهم وقد استوجبوا نزول العقوبة. يعني بعد هذه السنوات الطويلة يقول الله ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وهذا يبين أنه الرسل ملئت قلوبهم شفقة على أقوامهم ورحمة بهم، رغم أن نوح دعا على قومه لكنه كان يخاطب ربه جل وعلا فيهم ويستأني بهم ويصنع الفلك كما ذكر جل في علاه، وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لكن شتان بين الوقتين. طبعا متى كان يسخر منهم؟ يسخر منهم الآن وقت الصناعة، وهذا لشدة تصديقه وعظيم إيمانه بخبر ربه، إن يرى الذي يضحك عليه ويستهزئ به في صنع السفينة هو المستحق. ليش مستحق للسخرية؟ لماذا؟ لأنه لم يحقق امتثال ما أمر الله تعالى، فالله تعالى قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فهو وحي برعاية الله تعالى واطلاعه جل وعلا. لكن المقصود بالسخرية شيخ خالد سخرية الاستهزاء واستخفاف ووصف بالجنون وما أشبه ذلك، كان يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منا في وضع السفينة. لكن فرق بين السخريتين، نعم. سخرية قوم نوح به آلية في لحظة، لكن سخرية قوم نوح ومن آمن به في الحال وفي المآل، وهذا شتان إلى الحالين. الله كما قالت عن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، لكن من يضحك أخيرا هو الفائز، ولذلك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون في الخواتيم، ولهذا قال لهم نوح فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور انتهى الأمر وحل ما وعد الله تعالى به من العقوبات، فارت النور انفارت الأرض كما قال الله جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. تصور ما نازل غزير من السماء والأرض تنبع بمياه كثيرة، فالتقى الماء على أمر قد قدر هكذا قدره رب العالمين. يقول جل وعلا: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كل زوجين، أي من الخلق، سائر الخلق اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا في الآية الأخرى، وفي الآية الأخرى قال: حتى إذا جاء أمرنا قلنا احمل فيها من كل زوجين واثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله نبتدئ سير هذه السفينة، باسمه تبركا، وباسمه استصحابا، وباسمه سيرا، فلا نجاح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من القائل الشيخ قال اركبوا فيها بسم الله؟ الله قيل إنه الله جل وعلا، وقيل إنه نوح لما قال لقومه اركبوا قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، أي باسمه جل وعلا تجري وباسمه ترسو. وهذا فيه الإشارة إلى أن اسم الله تعالى عندما يقال في بداية الأعمال لا يقال فقط سعادة، ينبغي أن يستحضر أنه استعانة، وأنه طلب توفيق وتسديد، وأنه طلب بركة هذه الأسماء المباركة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وبحمده. فهذه الأسماء لها بركة تؤثر على الإنسان في سيره وفي كل عمله. نوح عليه السلام قال لقومه اركبوا فيها بسم الله مجريها. نوح عليه السلام لما ركب ورأى هذه الأمواج تتلاطم، جاءت قصة ابنه، جاءت قصة ابنه وموقفه مع ابنه وعتاب الله تعالى له، لكن سارت السفينة حتى انتهى المسير وهلك من في الأرض من الكفار. رب لا ولا تذر على الكافرين، ولا تذر على الأرض من الكافرين، على الأرض من الكافرين ديارا. فهلك كل من كفر ولم يبق إلا نوح والفئة القليلة المؤمنة معه ومن آمن من أهله. ثم بعد ذلك قال اهبطوا فيها. الله عز وجل أمر نوحا عليه السلام أن ينزل ومن معه، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، وعلى أمم من معك، فنمتعهم قليلا ثم يمسهم منا عذاب مؤلم. ولي وقفات دكتور خالد مع هذه الآية تحديدا، لكن بعد مداخلة من الأخ مسلم الحيمي، تفضل مسلم. شكرا. الوقفة ستكون مع قول الله عز وجل بعد أن أهلك قوم نوح: وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي خسارا وهلاكا لهم. وفي هذه الآية أن الظلم موجب للهلاك، وأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل. لا ترى لقول الرجل الصالح لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم أنواع ودرجات وصوره متعددة في هذه الحياة وفي وقتنا المعاصر. ظلم الإنسان لنفسه أن يحملها ما لا تطيق، ظلم الإنسان بتعديه على أموال الآخرين أو أعراضهم أو حقوقهم بصور غير متناهية. في الظلم ولعل من الظلم الصحي، الظلم الاجتماعي، صور غير متناهية. ولعل الشيخ خالد يعطينا بعض الصور من الظلم المعاصر التي يمارسها الإنسان على نفسه. تفضل. لما يعني سمعت ما ذكر الله مسلم فيما يتعلق بالظلم، الظلم يعني في الجملة هو ينقسم إلى ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره، ومن ظلمه لنفسه ما يتعلق بنفسه حق الله جل وعلا في التوحيد. وهذا لا شك أنه أصل الظلم ومبدأه، وهو الذي أشار إليه قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: الكافرون هم الظالمون. فكل من كفر وكل من أشرك فقد ظلم، وإن كان يعدل في مسائل المعاش وحقوق الناس، لكن هو ظلم ظلما لا ينجبر معه حال ولا يصلح معه مآل، وهو أنه ظلم في حق الرب الذي يجب أن يكون العدل في معاملته، بأن يعطى حقه سبحانه الذي به نسعد ونستقر. هو ليس محتاجا إلينا، بل هو الغني عنا وعن عباداتنا سبحانه وبحمده. وأما صور الظلم الأخرى فكلها تندرج تحت هذا، لكن أخطر الظلم هو هذا النوع من الظلم الذي يفسد الأمن والاهتداء، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمناط الهداية والأمن في الدنيا وفي الآخرة أن يحقق الإنسان العدل في صلته بربه والعدل في صلته بالخلق. لكن لو حقق الصلة في في صلته بالناس فإنه هذا يضمن له نوع من الاستقرار في حياته. ولذلك قال الشيخ الإسلام إن الله لا يقيم الدولة العادلة الكافرة وهي عادلة ويهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فالعدل قامت به السماوات والأرض، لكن عدل تصلح به الدنيا وعدل تصلح به الدنيا والآخرة، وهذا ما ننشده وهذا ما دعت إليه الرسل، وهو العدل الذي تصلح به الدارين. الله تعالى لما قال لنوح اهبط بالسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، سلام ما هو السلام؟ السلام هو النجاة من كل آفة. فبشره الله تعالى بأن هبوطه على الأرض ملازم لكل سلامة من كل آفة يخشاها، سلامته من خصومه وأعدائه الذين طالما استهزأوا به وأذوه صلوات الله وسلامه عليه، سلامته من أهل بيته الذين كانوا يضارونه ويدخلون عليه الضيق من زوجة وابن، سلامته من آفات الأرض ومهلكاتها، فقد سلمها الله تعالى من كل سبب، لم يبق إلا أهل إيمان وتقوى هم الذين يفتح الله تعالى لهم من أبواب السماوات وبركات الأرض ما جعله الله تعالى نصيبا للمتقين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو السلام الذي وعد الله تعالى به نوح عليه السلام في قوله وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. بركات سببها ماذا؟ سببها الطاعة والإحسان والإيمان والاستقامة والعدل وتحقيق العبودية لله جل وعلا عليك وعلى أمم من معك. ثم أخبر الله الأمم تعالى الأمم من آمن معه ومن ركب في السفينة، حتى من الأزواج التي أركبها أمر بإركابها في السفينة كانوا بسلام، ليس فيه لم يصبهم ضرر. لكن هذا السلام هل هو ممتد؟ أخبرت الآية الحكيمة أن هذا ليس ممتدا، سنمتعهم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم بسبب المخالفة والوقوع في الشرك والخروج عن هدي الرسالات، ولذلك تتابع الرسل. المقصود أن كل هذا السلام الذي وعده الله تعالى نوح هو ليس للأشخاص، إنما هو لمن حقق ما من أجله سلم الله نوحا عليه السلام. السفينة أين هي؟ الله أعلم بها، هل هي موجودة؟ لأن بعض الناس يقول أن السفينة موجودة في المكان الفلاني وأن الجوري هو الجبل الفلاني ويحدد أماكن. كل هذه الأمور أولا القرآن لم يحتفي بها ولا السنة اعتنت بها، لأن ليس العبرة في الأماكن ولا بالتحديدات الزمنية الدقيقة والمكانية الدقيقة، إنما العبرة بمجمل ما ذكره الله تعالى من خبر وقصة، فهذا هو موضع العبرة. وأما لو وجدنا سفينة نوح ماذا كان، ماذا يعني ما الذي سيكون فيما يتعلق بصلتنا بالله تعالى؟ لا شك أنه مثل هذه الأشياء إذا رأى الإنسان قد يعتذر ويتعظ، لكن ليس هناك دلائل ولا براهين على أن هذه سفينة نوح وأن هذا الجبل والذي رسى عليه نوح. نحن نحتاج إلى أن نرتسم منهج نوح عليه السلام لننجو، لا أن نعرف أين نزل وأين رست السفينة، فنحن نرسو على سفينة النجاة أو على مواقع النجاة إذا سلكنا مسالك الرسل والنبيين في تحقيق العبودية لله والعدل في صلتنا به وفي صلتنا بالخلق. وبعضهم أغرق في وصف سفينة نوح فبدأ يصفها بالمصر وشكلها ولونها ومكانها كما ذكرتم، لكن العبرة بالقصة كما قصها الله سبحانه وتعالى. أنا أشكرك صديقي الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف برنامج قصة نبي، هذا البرنامج الذي يأتي تحت إشراف متابع المزاد السنة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أشكرك عظيم الشكر على هذه الكلمات الجميلة، كما أشكر الزميل مسلم الشحيمي على مداخلته الجميلة والرائعة. أيضا شكرنا يمتد للمشاهدين والمشاهدات الذين يتابعوننا عبر الشاشات، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قل Thank you.